يقول السائل: كيف نتعامل في مجتمعنا الذي كثرت فيه البدع من جيراننا وأقاربنا بل وآبائنا كثرت فيهم البدع؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجتمعات كثرت فيها البدع بسبب الجهل السن. إذا جاءت بدعة رفعت سن. المجتمع الآن يحتاج إلى علم ودعوة وصبر، علم وعمل ودعوة وصبر. نعلم الناس أولا التوحيد، نحذرهم من الشرك، ثم نتدرج شيئا فشيئا. الذي ننصحك به أن تبدأ لهم بالأهم من التوحيد، ثم التحذير من البدع بأسلوب هادئ وأخلاق طيبة وتحمل وصبر ودعاء. ادعو لأبيك، لجارك، للمسلمين عموما أن يهديهم الله للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قبل أن يسلم عمر؟ قال: اللهم انصر هذا الإسلام بأحد العمرين. فأسلم عمر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه النبي دعوة وكان كافرا. إذا أنت تحب شخصا أن يسلم أو تحب لشخص، لا شك أن نحب للناس كلهم، لكن أنت تريد شخصا بالذات، قد يكون قريبا تريد أن يعافيه الله من البدع، ادعو له. أبو هريرة كانت أمه كافرة، جاء ذات يوم فسبت النبي صلى الله عليه وسلم فبكى أبو هريرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى البيت، دق الباب فسمع صوت الماء، ثم فتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فبكى أبو هريرة من الفرح رضي الله عنه. دعوة، ادعو الله أن يهدي، ادعوه وادعو له، ادعوه للسنة وادعو له الصبر والأخلاق طيبة. هذا إن شاء الله ينفع ويؤثر في المجتمع. كنا في اليمن، البدع كان في بدع كثيرة. لما جاء الشيخ منبر رحمة الله عليه عرفنا السنة، كنا نذهب القرى وهي مليئة بالبدع، فنبدأ أن نحاضر الناس ونحذر الناس ونحبب الناس بالسنة، حتى إذا وثقوا فينا وفي العلم الذي نحمله صاروا هم يسألوننا عن البدع. فلا تستعجل، إنكم قوم تستعجلون. لا تستعجل، لكن استمر في الدعوة والدعاء. نسأل الله أن يهدي الناس المسلمين خاصة إلى الحق والهدى.